بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقرأ شيخ راشد من أصول الفرقة الناجية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل اسم الإيمان بمثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف انتقل الآن إلى الكلام على مسألة الإيمان، وهي مسألة عظيمة وكبيرة جدا. وهذه الأسماء: الإيمان، الكفر، الفسق، اسم الإيمان، الإحسان، متعلقة عليها أحكام كبيرة. إذا حكمت على الإنسان بأنه مسلم معناه أنه إذا مات دخل الجنة أو معاله إلى الجنة، وإذا قلت عن فلان أنه كافر أنه لا نصيب له في الجنة وأنه خالد مخلد في النار. فهذه الأسماء تسمى مسألة الأسماء والأحكام، اسمه في الدنيا وحكمه في الآخرة من جليل مسائل العلم، وينبغي بها التحرز والتورع والعلم، وهي مسائل سمعية شرعية يتوقف فيها على الكتاب والسنة. لا يحكم على فلان بالإيمان بمجرد العقل، ولا يحكم عليه بالكفر بمجرد العقل. مسائل الإيمان ممكن حصرها في مسائل هي ما يتعلق بمسائل الإيمان، كما أن هناك مسائل الصفات تكلمنا عليها، مسائل اليوم الآخر، مسائل النبوات، هنا مسائل الإيمان. مسائل الإيمان الكلام عليها في تقريبا أربعة أمور. الأول في حقيقة الإيمان، ما هو الإيمان شرعا، يعني اسم الإيمان يطلق على ماذا؟ هل يطلق على القول أو يطلق على الفعل أو يطلق على القول والفعل؟ والكلام على زيادته ونقصانه، هذه مسألة من مسائل الإيمان المهمة. والمسألة الثالثة حكم الاستثناء فيه، حكم الاستثناء في الإيمان. والرابعة العلاقة بين الإسلام والإيمان، يعني تقريبا هذه المسائل الأربعة هي التي يدور عليها الكلام، وهي الواقع بين أهل السنة، أو المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والمخالفين. أول، الإيمان في اللغة. الإيمان في اللغة اشتهر أن تعريف الإيمان في اللغة بأنه التصديق، فيقولون الإيمان لغة التصديق. ابن تيمية رحمه الله لم يرتضي هذا المعنى لأدلة. قال إن التصديق، أن الإيمان يتضمن التصديق لكن لا يرادفه، لا يكون من باب إيش؟ الترادف بين الإيمان والتصديق. واستدل بأدلة، منها أن التصديق يتعدى بنفسه، الفعل يتعدى بنفسه، تقول صدقته. أما الإيمان فلا يتعدى بنفسه، يتعدى بغيره، فتقول آمنت له، ما تقول آمنته. فمن جهة دلالة التعدي هناك فرق بين التصديق والإيمان، هذا يتعدى بنفسه وهذا يتعدى بغيره. من جهة المعنى، التصديق يطلق على الأمر المشاهد ويطلق على الأمر الغائب، لكن الإيمان لا يطلق إلا على الأمر الغائب. فتقول عن الشيء إذا أمر مشاهد تقول إنه صدقته أو صدق كلامه في كذا بعد مشاهدته، ويطلق أحيانا على الأمر الغائب، لكن لا تقول لشيء مشاهد آمنت له على هذا الكلام، أو لما وقع الخبر تقول آمنت له على هذا الخبر، إنما يطلق الإيمان على الأمور الغائبة. أيضا دلالة المقابلة، تصديق ضده التكذيب، أما الإيمان ما هو ضده؟ الكفر. فهناك فرق، ليس هناك ترادف بين التصديق والإيمان، إنما الإيمان يتضمن التصديق لكن لا يرادفه، لهذه الأدلة الثلاثة. وأقرب ما يكون الإيمان لغة إلى معنى الإقرار، إلى معنى الإقرار. انظر إلى في سورة يوسف، ماذا قال أخوة يوسف لأبيهم؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هنا دل على أن ليس هناك ترادف بين الإيمان والتصديق، وأن هناك فرق، وأن الإيمان متضمن للإقرار والتصديق، فهو أقرب ما يكون في اللغة الإيمان إلى الإقرار وليس إلى التصديق. أما الإيمان في الشرع، حقيقة الإيمان الواردة في الكتاب والسنة أو ما يطلق عليه الإيمان، لو نقيسها بنفس مسألة حقيقة التوحيد، لا التوحيد يطلق التوحيد باستقراء نصوص الكتاب والسنة على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا بالاستقراء. الإيمان نفسه حقيقته بالاستقراء يطلق على القول والعمل، أو نقول يطلق على الاعتقاد والقول والعمل. عبارات السلف في هذا كثيرة ومتنوعة، وترجع إلى اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان. وأحيانا يقولون الإيمان قول وعمل، فيريدون بالقول قول القلب واللسان. وما هو قول القلب؟ النية. حسنت، قول القلب هنا النية والتصديق والاعتقاد، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب. ما هو عمل القلب؟ هو الخوف والرجاء والمحبة والتوكل. فالقلب له قول وله عمل، قوله اعتقاده تصديقه إقراره، هذا قول القلب اعتقاد. وأما عمل القلب فهو إيش؟ الخشية والإنابة والمحبة وغيرها من أعمال القلوب. فيعبرون أحيانا يقولون هو قول وعمل ونية، بعضهم يزيد يقول هو قول وعمل ونية وسنة. وشيخ الإسلام تكلم عن هذه العبارات وقال كلها صحيحة. وبعضهم يطلق يقول الإيمان قول وعمل، يريدون بالقول قول القلب واللسان والنطق بالشهادتين، وقول القلب هنا هو التصديق والإقرار والاعتقاد، والعمل يريدون به عمل الجوارح وعمل القلب وهو الخشية والخوف. لم يكونوا في السابق يعني يقولون يفسرون هذا المعنى إلا عندما خرجت المرجئة، سيأتي من هم المخالفون في باب الإيمان. أن أول خلاف وقع في الإيمان ما يتعلق بمرجئة الفقهاء، والذين يقولون إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، إنما نقول ما هو حقيقة الإيمان يخرجون منه إيش؟ العمل، مع أنهم متفقون على أن الواقع في المعاصي معرض للوعيد، بأنه معرض للوعيد. ولذلك من عرف الله سبحانه وتعالى بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر، ولو أقر في نفسه بأن الله حق سبحانه وتعالى وأن هذا الدين حق وأن المتبعون لهذا الدين حق ولم ينطق بلسانه فهو كافر. انظر إلى أدلة قوله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم في أنفسهم مقرون في القلب لكن لم ينطقوا باللسان ولم يبعن اللسان. وقال سبحانه وتعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، كانوا يعلمون أن هذا حق لكن لم ينطقوا باللسان. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون موسى يذكر فرعون أنه مقر في قلبه بأن الله عز وجل حق وأن هذا الدين حق، لكنه لم ينطق بلسانه، فمن لم ينطق بلسانه لم يدخل في مسمى الإيمان. من المسائل هذا حقيقة الإيمان لغة عرفناه واصطلاحا، وأنه قول وعمل، أو نقول قول وعمل ونية، أو نقول قول وعمل ونية وسنة، أو نقول قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد في الجنان، وأن من فسر أو أن القلب له قول وعمل. فأما قول القلب فهو إيش؟ قول القلب اعتقاده وتصديقه. ما هو عمل القلب؟ أعمال الخشية والمحبة والخوف، وأيضا عمل الجوارح وقول اللسان. الدين قبل الفرق، كلام عن الفرق بين الإسلام والإيمان، الدين ثلاثة مراتب كما جاء في حديث جبريل، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فالمرتبة الأولى الإسلام، ثم الإيمان أعلى، ثم الإحسان أعلى. فهم الإحسان والإيمان والإسلام أعم من وجه وأخص من وجه. أعم الإحسان أعلى المراتب، يعني الدائرة الأولى الإسلام، الدائرة الثانية الإيمان، الدائرة الثالثة الأعلى الإحسان. الإحسان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإسلام أخص من جهة نفسه وأعم من جهة أهله، والإيمان وسط. الإيمان أخص من جهة نفسه بالنسبة للإحسان، وأعم من جهة أهله بالنسبة للإحسان. يعني الآن إسلام وإيمان وإحسان، من جهة تقول أعم من جهة نفسه أن الإحسان متضمن للإيمان والإسلام، فهو من جهة نفسه، من جهة الإحسان نفسه، هو أعم من هؤلاء، لأن الإيمان يتضمن الإسلام فقط ولا يتضمن الإحسان، والإسلام يتضمن نفسه لا يتضمن الإيمان ولا يتضمن الإحسان. فنقول أعلاهما تضمنا من جهة نفسه هو الإحسان، لأنه متضمن ماذا؟ الإسلام والإيمان. الآن لو نقول أيهما أعلى من جهة متضمن جهة نفسه أعلى، سؤال نقول الإسلام ولا الإحسان، أيهما أعلى تضمنه؟ الإحسان، لأنه يتضمن الإيمان والإسلام. لأن نقول الإيمان والإسلام أيهما أعلى من جهة نفسه؟ الإيمان، لأنه يتضمن الإسلام والإيمان. من جهة أهله العكس، الإسلام أكثر وأخص منه الإيمان وأخص منه الإحسان. فالإحسان أعلى من جهة نفسه، أعم من جهة نفسه، وأخص من جهة أهله. الإسلام أخص من جهة نفسه وأعم من جهة أهله. طيب ما هو الفرق بين الإسلام والإيمان؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا فرق بينهما، وهذا قول بعض السلف وقول المعتزلة، والمعتزلة لابد أن يقول بهذا القول كما سيأتي، لأنهم يرون أن الإيمان حقيقة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا فرقوا بين الإيمان والإسلام فمعنى هذا يرون أن الإيمان يتبعض، وكل الفرق المخالفة لأهل السنة يرون أن الإيمان لا يتبعض، بمعنى أنه لا ينقص ولا يزيد. أما المرجئة فتقول لا باقٍ على إيمانه، لأنه لا يدخل العمل في مسمى الإيمان. وإما الوعيدية من خوارج المعتزلة تقول إذا وقع في الكبيرة فقد ذهب الإيمان كله، فلا يرون أن الإيمان يتبعض، بمعنى أنه إذا وقع في معصية قل الإيمان ونقص، لكن بقي أصله، بقي أصله كما دلت على ذلك الأدلة كما سيأتي. هذا القول الأول، نقول أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد ضعيف، لأن الله عز وجل قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق بين الإسلام والإيمان. وأيضا في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام والإيمان ففسر كل واحد منهما بتفسير، فدل على أن هناك فرق. القول الثاني أنهما متغيران وهو صحيح. الأدلة الكثيرة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. حديث سعد بن وقاص عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من المغانم فقال يا رسول الله ما لك عن فلان فإني أراه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فرق بين الإيمان والإسلام. القول الثالث أصح من القول الثاني وهو أنهما مترادفان في حال الانفراد ومتغايران في حال الاقتران، ويتسمى دلالة الانفراد والاقتران، بمعنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا ذكرنا الإيمان منفردا فإنه يدخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام منفردا فإنه يدخل فيه الإيمان، لكن إذا اجتمع في الذكر فسر الإسلام بتفسير وفسر الإيمان بتفسير. وما هو أمثل التفسير للإسلام والإيمان في حال الاجتماع؟ أحسنت، ما جاء في حديث جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. هذا هو أمثل تفريق بين الإسلام والإيمان في حال الاجتماع. في حال الانفراد يدخل هذا في هذا، يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يدخل فيه المسلمين، ويدخل فيه يسمى هذا مؤمن، ونداء لأهل الإيمان نداء لأهل الإسلام. لكن في حال الاجتماع كما في حديث جبريل وأن اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وهذه لها قرائن كثيرة، مثل البر والتقوى، البر إذا أطلق دخلت فيه التقوى، والتقوى إذا أفردت عفوا دخل فيها البر، لكن إذا اجتمع فسر البر بشيء وفسر التقوى بشيء. مثله الإثم والعدوان، مثله القضاء والقدر، كلها تدخل عليها دلالة الاقتران والانفراد. إذا اقترنا في الذكر انفرد في المعنى، وإذا انفرد في الذكر اقترنا في المعنى. فالصحيح أن، وهذا اختاره شيخ الإسلام كثير من العلم، أن الفرق بين الإسلام والإيمان أنهما تدخل فيهما دلالة الاقتران والانفراد، وأنهما إذا اجتمع في الذكر انفرد في المعنى، وأمثل انفراد للمعنى لهما يعني يفسر الإسلام بأنه الأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بأنه الأعمال الباطنة كما جاء في حديث جبريل، وأنه إذا انفرد في الذكر اجتمع في المعنى. من الأدلة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، والأدلة كثيرة، تقدم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. أول خلاف حصل مع المرجعة الأولى كما سيأتي أنهم كانوا يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وإن كانوا يرون بلزوم العمل ويرون أن المقصر في العمل والواقع في الكبائر متعرض للوعيد يوم القيامة، لكن يقولون عندما نقول الإيمان لا ندخل معه الأعمال لا نجعلها في مسمى الإيمان. طبعا الأدلة أن الأعمال داخل مسمى الإيمان كثيرة جدا، منها قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا ذكر الله عمل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كل هذه أعمال. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، كل هذه أعمال داخل في مسمى الإيمان. قد أفلح المؤمنون صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، والمؤمنون والمؤمنات ما هو أعمالهم بعضهم أولياء بعض، تولي هذا والولاية كلها عمل. من أصلح الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ست بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق. فالإماطة في عمل جعلها الله سبحانه وتعالى، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من معنى الإيمان. منه حديث وفد عبد القيس لما قال هل تدرون ما معنى ما الإيمان بالله وحده، في صحيح البخاري، قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. هذه كلها إيمان، فسرها إيمان، وهي إيش؟ أعمال صيام وزكاة وإقامة صلاة. والله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما هو يضيع إيمانكم؟ صلاتكم التي كانت في جهة بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمان وهي عمل، فلا شك أن العمل داخل في مسمى الإيمان. الآن هذه مسألة حقيقة الإيمان، وحقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه سيأتي كلام عليه. هذا الكلام الآن على جهة ونقصانه. قلنا مسألة ثانية الفرق بين الإسلام والإيمان، الآن الكلام على زيادة الإيمان ونقصانه وحكم استثناء فيه. أما الزيادة والنقصان فالأدلة ظاهرة على أن هناك نص في الزيادة ومتضمنة لذكر النقصان، وإن لم يرد في القرآن نص صريح على النقصان. يقولون من أقدم من تكلم عن هذه المسألة ونص على الزيادة والنقصان من أهل العلم أو من المسلمين أو من ذكر ذلك من أقدمهم الصحابي الجليل عمير ابن حبيب رحمه الله، كان يقول الإيمان يزيد وينقص. قيل وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا وأسأنا فذلك نقصانه. ابن القيم يقول هذا أقدم نص وإن وجد عن عالم يتكلم عن مسألة الزيادة والنقصان. طبعا أما الزيادة فالنصوص ظاهرة وصريحة أن على النعش الإيمان يزيد. قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هنا نص على الإيمان، على أن الإيمان يزيد. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، نص على الزيادة. وقال سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، زيادة في الإيمان. وقال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فهو نص على أن الإيمان يزيد. أما النقصان فالإمام مالك رحمه الله له رواية أنه كان لا ينص على النقص، وعبد الله بن المبارك رحمه الله كان يقول إن الإيمان يتفاضل، ما يقول يزيد أو ينقص. يقول ابن تيمية هذا منه رحمه الله أنه يذهب إلى المعنى الذي لا اختلاف فيه في المعنى عن المعنى الذي فيه اختلافه هو الزيادة والنقصان، بس هروبا من الخلاف مع الذي حصل. وإلا النص على أن الإيمان يزيد هذا لا شك فيه. وأما النقصان فما جاء في القرآن نص على أن الإيمان ينقص، لكن قال سفيان بن عيينة رحمه الله لما سئل قال هل الإيمان يزيد؟ قال هل تقرأ القرآن؟ يزداد إيمانا مع إيمانهم، ذكر نصا من هذه النصوص. قال هل ينقص؟ قال ليس شيء يزيد إلا ينقص، فالإيمان يزيد وينقص، لكن النص على الزيادة ظاهرة. وأما النقصان فاستدلوا بأدلة، منها أن كونه قابل للزيادة دليل على أنه قابل للنقصان كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله. واستدلوا من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يدل عن الإيمان يتفاضل يزيد وينقص، وأن الإنكار باللسان أعلى وأن الإنكار باليد أعلى بضوابطه. فلما قال ذلك أضعف دل عن هناك نقصان الإيمان. منها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذه أهل العلم استدلوا بها على نقص الإيمان. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دينها إيش؟ بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. والدين هو الإيمان، وهي من الأسماء التي أطلقت دخل فيه الإيمان، دخل فيه الإسلام، تدخل فيه دلالة الاقتران والانفراد. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الإيمان ينقص. هذه خلاصة ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. الزيادة منصوص عليها في القرآن، النقصان استدلوا من القرآن على أن نص على الزيادة فهو دليل على النقص. ما رأيت من ناقصات عقل ودين وذلك أضعف الإيمان، كلها نصوص. وإن كان عبد الله المبارك يتورع ويقول يتفاضل، والإمام مالك في أحد الروايتين لا ينص على النقص، يقول يزداد ويتوقف النص. من المسائل المتعلقة في قبل الاستثناء نأخذ أقوال المخالفين في الإيمان. علمنا أن الإيمان في اللغة الصحيح أنه الإقرار، وفي الشرع أنه قول وعمل واعتقاد، هذا حقيقته. وعلاقة بين الإسلام والإيمان أن الصحيح أن بينهما فرق، وأنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وأن الإيمان يزيد وينقص لهذه الأدلة، وأن الإيمان يتبعض. إذا قلنا أنه يزيد وينقص أنه يتبعض، أنه يزيد وينقص، هذا مما فرد بها للسنة. المخالفون يرون أنه المرجئة ترى أن الإيمان واحد، لأن عندهم هو التصديق وأنه لا يتفاضل، فتصديق أقل يعني رجل من المسلمين كتصديق جبريل. وأما الوعيدية فيرون إذا ذهب الإيمان ذهب بعضه ذهب كله، يرون أنه حقيقة واحدة. الآن مسألة من هم المخالفون في هذا الباب. المخالفون على قسمين، وهم قسمان متقابلان متضادان في الإيمان، والخلاف معهم في حقيقة الإيمان، وسينبني عليه القول بزيادته ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. يعني لو قلنا أن مسائل الإيمان تقريبا ثلاثة، أصل هذه الثلاثة هي حقيقة الإيمان، الكلام على الإيمان حقيقته وحكم الاستثناء فيه وزيادته ونقصانه. يعني مسائل الإيمان تقريبا تكاد تنحصر لهذا. العلاقة من المسائل، لكن هذه المسائل الثلاثة المهمة، أصل هذه المسائل الثلاثة هو حقيقة الإيمان، لأن بناء على قول الإيمان عندك حقيقة الإيمان سينبني عليه قولك في الاستثناء، وينبني عليه قولك في الزيادة والنقصان. فعند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، وأنه يجوز الاستثناء فيه باعتبار عدم التزكية وعدم العلم بالعاقبة. سيأتي الكلام على حكم الاستثناء فيه، لكن خلنا نعلم ما هي أقوال المخالفين. أقوال المخالفين على قسمين، إما مرجئة بأنواعهم، وإما وعيدية بنوعيه. إما من غلب الوعد على الوعيد وهم المرجئة بطوائفهم، وإما من غلب الوعيد على الوعد وهم الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة. المرجئة أقسام، المرجئة أقسام، أصل اسمهم أنهم أرجعوا العمل أخروه عن مسمى الإيمان، أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان. أول فرقة من هذه المرجئة خرجت هي مرجئة الفقهاء، وكانوا يرون أن نقول لما نتكلم عن حقيقة التوحيد أو عفوا حقيقة الإيمان، نقول أنه قول ونية، لكن لا نقول أنه عمل، لا نجعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. لكن نقول نتفق معكم أن تارك العمل معرض للوعيد، وأن فاعل المعاصي معرض للوعيد. وذلك بعضهم قال الخلاف معهم لفظي. ما معنى الخلاف لفظي؟ خلاف في الألفاظ ليس في المعاني. هناك خلاف لفظي وخلاف معنوي. خلاف معنوي مؤثر، خلاف في المعنى هذا مؤثر، تحكي فيه قولين أو ثلاثة. هناك خلاف لفظي. الخلاف اللفظي أن تسمي مثلا الأسد باسم ويسميه آخر باسم، فنقول ليس بينهم خلاف، إنما خلاف لفظ. منهم من سماه ليث ومنهم من سماه أسد، فنقول هناك قولان في اسم هذا الحيوان الذي مر، هل هو ليث أو هو أسد، كله معنى واحد. هذا يسمى خلاف لفظي، أن الخلاف واقع في الألفاظ وكلها تدل على معنى واحد. أما الخلاف المعنوي فهو خلاف في اللفظ وخلاف في المعنى. فقالوا أن الخلاف هذا السنة مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، لكن دلت الأدلة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. الأدلة كثيرة، من أظهرها الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أدنى شعب الإيمان إماطة، والإماطة إيش؟ فعل وعمل، هو داخل في مسمى الإيمان. فهؤلاء مرجئة الفقهاء يرون الإيمان قول ونية، ولكن لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. هناك مرجئة، احنا قلنا أنهم قسمين، مرجئة والقسم الثاني إيش؟ وعيدية، وكلا القولين متقابلة. الجهمية يرون أن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط بالله سبحانه وتعالى، وهو قول كفري، إذا كفروهم أهل العلم، بمعنى كونك تعرف أن الله موجود، عرفت الله أنت مؤمن وجرت عليك أحكام الإيمان. معنى هذا أن إبليس كان مؤمن، لأن إبليس يقر بأن الله إيش موجود، وأنه خاطب رب العالمين وقال خلقتني من نار، ويقر بأنه الخالق، لكنه كفر. هم يرون أن الإيمان فقط المعرفة، هذا قول غالي جدا ومخالف وقول كفري ومصادم لنصوص الكتاب والسنة. هناك مرجئة الكرامية، هؤلاء يقولون أن الإيمان هو قول اللسان فقط، الإيمان هو قول اللسان فقط، ولا شك أنه قول مخالف، بل الإيمان يطلق على قول اللسان، على قول وعمل القلب، وعلى عمل الجوارح. نقول كما تقدم دلت على ذلك النصوص الكثير، نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو نقول قول وعمل ونية، ونقول قول وعمل ونية وسنة، أو يطلق هكذا ويقال قول وعمل، ويراد بالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. هذا دلت عليه النصوص الكثيرة، كما نقسم التوحيد ثلاثة أقسام بالنصوص الكثيرة الدالة على هذا المعنى، ربوبية ألوهية أسماء وصفات. أيضا الإيمان حقيقته، هل العلم استقرأ نصوص الكتاب والسنة؟ فقال لا يخرج عن هذه الثلاثة، قول اللسان وقول عمل القلب وعمل الجوارح، لا يخرج عنها. هؤلاء الكرامية طبعا كل أقوالهم في الاعتقاد، كل أقوالهم في الاعتقاد لهم فيها سلف، إما من الجهمية أو غيرهم أو المعتزلة، لكن قولهم في الإيمان هذا هو قول الذي انفردوا به كما يقول ابن تيمية، وهو أنهم قالوا الإيمان ما هو حقيقة الإيمان؟ قال الإيمان قول اللسان فقط، قال الإيمان قول اللسان فقط. ابن حزم ظن أنهم يرون أن المنافقين يدخلون الجنة، لأن المنافق قال بلسانه، وهم يفسرون أن الإيمان هو قول اللسان فقط. فابن تيمية يقول لا، وهم وإن قالوا أن الإيمان قول اللسان، لكن يرون أن المنافقين مخلدون في النار ومعرضون للوعيد، ليس هذا بقولهم أن المنافق يدخل الجنة، قال من قال ذلك فقد أخطأ عليهم. ابن حزم فهم من ذلك أن هذا قولهم، هم لا يقولون بهذا القول، لكنهم يقولون حقيقة الإيمان هو إيش؟ قول اللسان فقط، لعلهم أخذوا من أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين دخل الإسلام، لكن دخل نطق بالشهادتين دخل الإسلام هو ملزم بالأعمال، وملزم بأن يكون ذلك من قلبه، فالإيمان يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح. ليس مراد أنه إذا قال شاهد لا إله إلا الله وهو قول اللسان أنه فقط دخل الإسلام، إذا قال لا إله إلا الله لم تكن من قلبه لم تنفع، والإيمان متعلق بهذا وهذا، بقول اللسان وبقول القلب. يعني لو الإنسان الآن واحد شاف له واحد إنجليزي مثلا ما يعرف عربي، فقال له لقنه الشهادتين، هذا ما يعلم ماذا يقول، نقول أنه مسلم؟ لا نقول مسلم، لم يقولها عن نية ولم يقولها عن قصد، فولا ظن أن مجرد القول يدخل في الإسلام، قال إذا خلاص الإيمان متعلق بقول اللسان فقط. لا، الإيمان متعلق بقول اللسان وبقول القلب وعمله وبعمل الجوارح. هناك مرجئة الأشاعرة، وقولهم تقريبا قريب جدا من قول الجهمية. الأشاعرة تقدم في الصفات أن قولهم يميلون إلى التجهم، وقولهم في القدر يقولون بالكسب الذي مؤداه إلى الجبر، والجبر هو قول الجهمية. الجهمية في باب الإيمان جبرية، في باب القدر الجبرية، في باب الجهمية في باب القدر جبرية، خلاف القدرية الذي يقولون أن تقدم في الدرس السابق أن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم. أما الجهمية فيقولون أن العباد مجبورون. الأشاعرة يميلون إلى هذا القول لكن يغطونه بالكسب. الآن في باب الإيمان أيضا يميلون لقول الجهم، جهم وصفان والجهمية يرون أن الإيمان هو فقط المعرفة. الأشاعرة يقول الإيمان فقط هو التصديق، الإيمان فقط هو التصديق، صدقت بما جاء في الشرع فأنت مؤمن. يعني لا يجعلونه متعلقا بالقول ولا يجعلونه متعلقا بالعمل كما قال أهل السنة، يرون كونك صدقت فأنت مؤمن. طبعا هناك الشيخ الإسلام يقول لا فرق بين قولهم قول الجهم بأنه المعرفة، إلا أن جهم يرى أن الكفر هو الجهل بالله، أما الأشاعرة فيرون الكفر هو كل ما نص الشارع عليه بأنه كفر، كل عمل نص الشارع عليه بأنه كفر قال اعتقدنا أن هذا العمل كفر، لأن الشارع لم يحكم على هذا العمل بأنه كفر إلا لخلو القلب من التصديق. طبعا هذا غير صحيح، قد يقر الإنسان ويصدق لكن يفعل الفعل الكفري فيقع في الكفر. ما قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقول الأشاعرة في الإيمان قريب جدا من قول الجهمية الذي هو فقط المعرفة، هم يرون أنه فقط التصديق. وأما الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة أطلق عليهم لفظ الوعيدية لأنهم يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد. طبعا عند أهل السنة والجماعة أنهم يوفقون ويجمعون بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد كما سيأتي في مسألة الصاحب الكبير. هؤلاء الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج يرون أن الإيمان حقيقة واحدة وأنه لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، فإذا وقع الإنسان في معصية وكبيرة فقد ذهب إيمانه كله. لكن ما هو الخلاف بينهم؟ المعتزلة في الدنيا يرون أنه في منزلة بين منزلتين، لا يسمى مؤمنا ويسمى كافرا. طبعا ما هي مسألة منزلة منزلتين؟ هي اختراع، اختراع واصل بن عطاء. لا يوجد شيء في الشرع أن هناك رجل في أسمائه في الدنيا هناك مؤمن كافر فاسق ظالم محسن، لكن لم يأتي هناك منزلة اسمها أو شيء اسمه منزلة بين منزلتين. هذه بدعة قال بها واصل بن عطاء، وسبب قوله بهذه البدعة أنه تجرأ وتسابق إلى الفتية مع وجود أهل العلم. كان في مجلس الحسن البصري رحمه الله فجاء رجل يسأل عن صاحب الكبيرة، فقبل أن يجيب الحسن تجرأ واصل وقال نقول أنه لا مسلم لا مؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين منزلتين. فرد عليه فأخذ اعتزل، هنا سموه معتزلة، اعتزل مجلس الحسن وأخذ يقرر مذهبه في هذا الاعتقاد، كأنه عناد وهوى، كأنه قال كلمة أراد أن يلتزم بها. وسبب ذلك أنه تسرع وتعجل مع وجود أهل العلم، كان مفترض عليه أن ينتظر ويسمع كلام أهل العلم قبل أن يجتهد رأيه مع وجود أهل العلم الكبار. لأن المسألة ليست مسألة الإنسان ليست من أمور الدنيا أن يأخذ قصب السبق في لعبة رياضية أو في بيت شعر أو في غيره من الدنيا قد يتنافس عليه. هذا دين متعلق بشرع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان فعلا الصادق ولذلك المخلص كلما إنسان حرص على الإخلاص زاد عنده الأمور التأدبية، هذه لا يحب أن يشار إليه ولا يحب أن يتسرع في الفتية ولا يحب أن يظهر ولا يحب أن هذه الأمور. مقصوده إيش؟ مقصوده أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا يعني هذا أيضا أن بعض الأخوة يبالغ في التخفي. يعني بعض الأخوان قد يكون عندنا الكويت بعض الدول قد يكون له في طلب علم أكثر من 20 سنة وليله ونهاره في القراءة والبحث وغيره، لكن لا يرى له أثر في الساحة. لماذا؟ خشية على نفسه إيش؟ من الرياء أو من حب الجاه وحب الشهرة. لا، خطأ، كلا طرفي قصد الأمور ذميمة. أن الإنسان يقول كل شيء عنده ويتدخل في كل أمر ويتجرع على كل علم ويتجرع على كل مسألة، هذا مذموم. وأنه يكف عن هذا كله من باب الورع، شارك بما هو مناسب لك، إقراء الناس القرآن، تدريس العلم، دعوة إلى الله، نشر الأمور النافعة في كل مسائل متاحة، في كل مسائل متاحة، في المجالس، في غيرها. القدوة بالعمل نفسه، أن تكون قدوة بعملك حيثما كنت، يشير عليك أنك قدوة في أخلاقك، في سمتك، في ابتعادك عن المحرمات. لكن كون الإنسان أن يبالغ في هذا الأمر حتى يعني يعود بالله يختش في النية ولا يهتم لأمر النية فقط ليعرف أو ليشار إليه، هذا على خطر عظيم لابد أن يعالجه. وأيضا لا يبتعد عن هذه الأمور خشية أن يكون أقع في الرياء، وقع في النفاق. لا، الأمور وسط. شاهد أن واصل بن عطاء لما أخذ يقرر هذه المسألة قال أن صاحب الكبيرة في منزلة أخرجه من الإسلام ولم يدخله في الكفر، لكنه أخرجه من الإسلام وقال أنه في منزلة من منزلتين. الخوارج يرون أنه كافر، حكمه في الآخرة. الخوارج يرون أنه خالد مخلد في النار ومعذب بعذاب الكافرين، والمعتزلة يرون أنه خالد مخلد في النار لكن عذاب دون عذاب الكافرين. فإذا قلنا مثلا جاء سؤال ما الفرق بين المعتزلة والخوارج في قولهم في صاحب الكبيرة، نقول اتفقوا على خروجه من الإسلام واختلفوا في أي منزلة يكون. فأما الخوارج فقال أنه كافر، وأما المعتزلة فقال أنه منزلة بين منزلتين. وأما حكمه في الآخرة فاتفقوا على أنه مخلد في النار، واختلفوا على نوع عذابه، فقالت الخوارج عذابه كعذاب الكفار، وقالت المعتزلة عذابه دون عذاب الكفار، لكنهم يخرجونه من الإيمان لأنهم يرون أن الإيمان حقيقة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض، والنصوص دلت كما نقول في السنة أن الإيمان يتبعض ويتجزأ وأنه يزيد وينقص. هم لا يرون لا بالزيادة ولا النقصان، ولا يرون أيضا بأنه يتبعض، ولا يرون الاستثناء فيه، ولا يرون لا سيأتي الكلام على مسألة الاستثناء. أما هذا الآن أقوال المخالفين جملة، إما أنهم مرجئة وإنهم إيش أنهم وعيدية. بقيت مسألة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان فيه ثلاثة أقوال، منهم من يحرم الاستثناء، ومنهم من يوجب الاستثناء، ومنهم من يفرق، وهو قول أهل السنة. أهل السنة يقولون ما معنى الاستثناء؟ أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله تستثني، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذه من أثار هذه المسألة؟ أثارها المرجئة، فقالوا أن عند أصحاب الكبائر وعند فعل الكبيرة، تقول إذا فعل الكبيرة خوارج ترى أنه يشوى الوعيدية، ترى أنه خرج عن الإسلام، تقول هل هذا مؤمن ولا لا؟ في عندنا السنة فلا شك أنه يقول مؤمن صاحب الكبيرة. وذلك كما قال سيأتي كلام عليه، لا ننفي عنه اسم الإيمان ولا نعطيه اسم الإيمان الكامل، ولذلك انبنى التفصيل فيه في الاستثناء. فأهل السنة يقولون يجوز الاستثناء باعتبار ويحرم الاستثناء باعتبار آخر. يجوز الاستثناء أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله بأنك إيش لا تريد أن تزكي نفسك، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى أني لا أريد، لست أنا من أهل الإيمان الكامل، فقل إن شاء الله. أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى إيش لا أدري تقبل مني أو لم يتقبل. لكن يحرمون الاستثناء، الاستثناء هو أن تقول إن شاء الله، يحرمون الاستثناء إذا قصد به أصل الإيمان، هذا لا يقبل الشك، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله بأصل إيماني، ما أدري أنا مؤمن أو كافر، لكن تقول لا أدري أنا مؤمن إيمان عندي أصل الإيمان أو الإيمان الكامل، هنا تستثني. لكن عندي إيمان أو كفر، هنا لا تستثني. إن كان الاستثناء ترددا بين الإيمان والكفر، هذا إيش؟ ما يجوز تستثني، لأن هذا إيش؟ شك. ومن أصول الإيمان تكون إيمانك قول لا إله إلا الله باليقين، ليس من شروطها ثمانية العلم واليقين، لا بد أن يكون عندك يقين بقولها. أما إذا وقع التردد بين الإيمان أصل الإيمان والإيمان الكامل، فهنا تستثني، لأنك لا تستطيع أن تزكي نفسك تقول أنا عندي الإيمان الكامل، ولا تدري هل وصلت إيمان كامل ولا لا. ولذلك قيل الإمام أحمد لما استنكر بعضهم كيف تستثني، كيف تستثني في الإيمان، فقال أليس الإيمان قول وعمل؟ قال لا. قال ألم نأتي بالقول؟ قال أتينا بالقول. قال هل أتينا بالعمل؟ قال لا والله، يعني ما ندري أن أتينا بالعمل على الوجه الذي يحرم علينا النار ويدخلنا الجنة. فالاستثناء عند أهل السنة جائز باعتبار ومحرم باعتبار. محرم إن كان الاستثناء واقع على أصل الإيمان، بحيث أن يكون هنا شك، أو بحيث يكون شك كفر أو إيمان، وجائز إذا كان بأصل الإيمان أو الإيمان الكامل. بإذن الله بعد الصلاة سنكون ما يتعلق بالاستثناء ومسألة صاحب الكبيرة وحكمه، ومسألة كرامات الأولياء، والباقي إن شاء الله نقرأ القراءة ما يتعلق بالصحابة والبيت والأمور التي حث عليها أهل السنة عامة، وبها نختم بإذن الله بعد صلاة العشاء. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.